ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ابتداء أريد أن أهمس في أذنك وأقول لك أشكر الله على أن وفقك لصلاة المغرب في جماعة، ثم تفضل عليك تشرفك بحضور درس العلم، واعلم أن ذلك لا حول لك فيه ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم لا يخفاك أن الموفق من وفقه الله، فسل الله أن يديم علي وعليك توفيقه، ولا يحرمنا وإياك من ذلك. اللهم آمين يا رب العالمين. فالمحروم من حرمه الله، فنسأل الله تعالى ألا يحرمني وإياكم من هذه النعم التي نتقرب بها إلى مولانا الذي خلقنا وصورانا. وكم من رجل بل كم من امرأة عنده وقت أكثر من وقتك، ولكن الموفق كما قلت من وفقه الله، فنسأل الله لنا ولكم التوفيق. وكثالث عهدنا قبل أن نبدأ الدرس الجديد نريد أن نتدارك فيما تذاكرناه، فنتذاكر فيما تدارسناه. السؤال الأول، صلاة الجنازة أقل التكبيرات فيها كم؟ تفضل. أربعة، وأكثرها تسع. أقلها أربعة وأكثرها تسع. والسؤال الثالث، من التكبيرة الرابعة إلى التاسعة، تفضل. دعاء. والسؤال الرابع، هل في الجنازة تسليمتان أم تسليمة واحدة؟ ورد هذا ورد ذلك، والأقوى تسليمة واحدة. والأقوى إيه؟ تسليمة واحدة. الأقوى تسليمة واحدة. طيب، والسؤال، رفع اليدين في كل تكبيرة، هل هذا هو الوارد أم في التكبيرة الأولى؟ تفضل. في التكبيرة الأولى هو الوارد، ذهب إلى ذلك فريق من أهل العلم، والراجح رفع اليدين في كل تكبيرة، وهذا فعل عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس، وعليه جمهور العلماء، وبه أفتى شيخين العلامتان ابن باز وابن عثيمين رحمة رب العالمين عليهما، في حين أن شيخنا الألباني ذهب إلى قول من قال أن اليدين لا ترفع إلا في التكبيرة الأولى فقط. طيب، ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك، إذا فاتتك تكبيرتين فأتيت في التجربة الثالثة فماذا تفعل؟ من يجيبني؟ من يجيبني؟ فضل والصحيح الأرجح أنه يتم أو لا. يعني أنت حضرت تكبيرتين، التكبيرة الثالثة للإمام هي لك إيه؟ أولى، فتقرأ فيها إيه؟ الفاتحة. وإيش كمان؟ وما تيسر من القرآن وقول الفاتحة. وفي التكبيرة الثانية صلاة إيه؟ إبراهيم. جميل. هيكلم الإمام ثم جمل إيه؟ الله أكبر، اللهم اغفر له، الله أكبر، ربنا ياتينا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. السلام عليكم. لحن شنوش؟ ملحوش. جسم الحوش شنوش؟ لما تقعد من السنه يقول الله اكبر اللهم اغفره، الله اكبر اللهم اغفره. ما لحن شنوش؟ يبقى انت قضيت التكبيرتين اللتين فاتك. واضح ولا ايه؟ طيب يبقى انت لحقت تاتي التكبيرتين وهم لحق ان يرفعوا. حسنا؟ طيب بارك الله فيك. طيب هل يمكن من صلاة الجنازة دعاء الفتح؟ لا يمكن، لأنها بنيت على ماذا؟ على التكبير. طيب أول شيء بعد التكبير ماذا تفعل؟ ماذا تقول؟ الاستعاذة. الاستعاذة، الله أكبر، تبدأ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونبته، بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء الاستعاذة. أي نعم. طيب ثم ماذا؟ لو كان جمع من الرجال والنساء. تفضل. طيب أحسن. لو كان صبيان ونساء. قدم الصبيان. أحسن. لو كان رجال فقط من يقدم؟ قرآن كتاب الله. لو كان نساء فقط من يقدم؟ قرآن كتاب الله. طيب ألا تقف من الرجل يا أستاذ أنور؟ رجل ميت مسلم، أنت إمام، أين تقف منه؟ أحسن، عند دماغه، تقف عند راسه، هذا كلام جميل. أي نعم. طيب أين تقف عند المرأة؟ وسط المرأة. أحسن، بارك الله فيك. طيب لو اجتمع رجل وامرأة يا دكتور عادل. أيوه، أجيب عجيزة المرأة أي وسطها عند رأس الرجل، واجعل الرجل بين يدي الإمام. أي نعم. يبقى المرأة وسطها مساوية إيه؟ لرأس الرجل. وانت تقف اين الرجل يكون بين يديك. جميل. طيب اذا كانت عدة جنائز هل يجوز ان تصلي على كل جنازة على حدة؟ جميل. طيب صلاة الجنازة في المسجد افضل ام في المصلى افضل يا صاحب العمود؟ الحبيبي ايوه انت في المصلى افضل، في المصلى افضل، ومعنى ذلك أنها في المسجد جائزة. طيب إذا وصى الميت أن يصلي عليه واحد، يلا يا عثمان أجاب الإخوة كثير وما أخذوا هدايا والهدايا أتت لهم. أي نعم. فبسم الله بسم الله، كل من أجاب على سؤال يرفع. أي نعم. أي أسرع أسرع، هذا قوة. بسم الله بسم الله بسم الله. هذا بسم الله. أنا أقول ما أنا الذي أدى. خذ يا أستاذ صف من ثاني. خذ يا أستاذ بسم الله. أيها أستاذ فضل يا أستاذ بلغ. فضل يا أستاذ تفضل يا استاذ تفضل. بسم الله. من اجاب هنا؟ تفضل يا استاذ. من اجاب؟ تفضل يا استاذ. من اجاب؟ تفضل. اقف. من بسم الله. من أجاب؟ بسم الله. من أجاب؟ ها؟ لا أخلص؟ بسم الله. من أجاب ولم يأخذ هدية؟ يوسف أنور أربعة. بسم الله. اثنين هم يوسف أنور، مش واحد. حد من الصبيان يبلغهم. حتى أيضا. هل بقي أحد أجاب ولم يكافئ؟ طيب، تفضل. من أجاب؟ طيب، بسم الله. لو أن مسلما مات ووصى أن يصلي عليه واحدا بعينه، فمن أولى؟ الذي وصى بإمامته أم إمام المسجد؟ تفضل يا سيدي. ها؟ إمام المسجد، بسم الله. هذا جواب صحيح. وهذا الجواب الصحيح ليس مشتهر. هذا الجواب الصحيح ليس مشتهر. أنا قلت مثلا أن إذا مشتي صلى عليها أخونا ماذا؟ من يصلي ماذا ولا الإمام؟ الإمام هو الذي يصلي. إمام المسجد الراس. حتى ولو سألت كثير لأجابوك يصلي من أوصى. لكن سئل شيخنا الإمام ابن باز قال الذي يصلي هو إمام المسجد، وغيرهم أهل العلم قال بها. طيب، حكم الغسل والكفن التكفين والدفن، تفضل. فرض كفاية، ما معنى فرض كفاية؟ تفضل. إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، جميل. طيب، ماذا كيف يعني كيف وضع الميت في القبر؟ لم يجيبني، تفضل يا صاحب العمود. ها؟ شق الأيمن وصدره فين؟ وصدره ايه؟ ناحية القبلة، بسم الله. شق الأيمن وصدره ناحية القبلة. ماذا يقول ماذا نقول حينما نضع الميت؟ تفضل. بسم الله على ملة رسول الله. بسم الله على ملة رسول الله. طيب. أو بسم الله على سنة رسول الله وكلاهما وارد. طيب. بارك الله فيك. طيب نبدأ بقى درس اليوم. الإخوة قالوا أعد الغسل مرة أخرى. أعد الغسل مرة أخرى. شوف يا إخوان، صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. من أوصى المغسل، من أوصى الميت أن يغسله فليقم بتغسيله. من أوصى الميت بمن يغسله فليدخل بتغسيله إذا كان عالما بسنة الغسل. فإذا لم يكن عالما، إن كان في وسعه أن يتعلم فبها ونعمة، وإلا فليغسله من يعلم سنة الغسل. الكلام ده واضح؟ طب أدي رقم واحد. طبعا أنا بتكلم إنجليزي ولا فرنساوي، الكلام عربي وسهل وتأمله، عشان كل واحد فينا ممكن يغسل أبوه، جده، أخوه. القضية ما بدهاش مشيخة وفلسفة، قضية سهلة. طيب نتنبه إزاي الغسل؟ الميت أوصى فلان يغسلني، إن كان فلان ده يعرف سنة التغسيل فقه الغسل بس، لا يعرفش عليه أن يتعلم، ليس في مسعيه أن يتعلم، إن واحد من عنده الفقه هو الذي يقوم بالتغسيل، ده رقم واحد، دي مفهومة؟ رقم اثنين يدخل المغسل ومعه ثلاثة، ومعه كام؟ ثلاثة، ده رقم اثنين، مفهومة ليا؟ ولا يدخل أكثر من ذلك حتى لا يطلع على الميت، رقم ثلاثة، هنجيب المغسلة، والمغسلة عبارة عن منحدرة. عبارة عن سرير منحدر. سرير ايه؟ منحدر. يعني عامل كده. هذا حقنا الميت نجرده من اللباس تماما. نجرده من اللباس تماما. طيب. ثم نأتي بقماشة ونضعها على منصفته الى ركبته. لتسطر ايه؟ على. ثم يأتي المغسل بقطعة من القماش ويلفها على يده. قطعة من القماش ويلفها ايه؟ واحد ممكن يلبس كفوف شراب اليد الذي يسمى بغير العربية الجوانتات جوانتي، لا بأس بذلك. واحد ممكن يلبس ما يسمى بالجوانت الطبي اللي الدكتورة بتلبسه يجي تولد ولا يجي تكشف او مكان على شكل ذلك، لا تقريب عليه في ذلك. واضح الكلام؟ ولعل ما يسمى بالجوانتي يكون ايقظ في الحركة من القماش. طيب. ثم يطلب المغسل من اخوين من اخوين الموجودين ان يبيتاه نصف جلسه، فيقول زي نصف جلسة، فيقوم المغسل بتدليك بطنه، يدلل بطنه بإيديه الاثنين. فلما يدلل بطنه بإيديه الاثنين هينزل الغائط من بطنه إذا كان في بطنه غائط. فهو يأتي معاكس قطنة حنجي من الصيدلية يمسح مقعدة الرجل وبجواره سلة النفايات، سلة النفايات يمسح ويحط، يضع سلة النفايات ويدلك ويمسح ويحط، ويدلك ويمسح ويحط حتى يدلك فلا يخرج من بطن الميت شيئا. حينئذ تأكد أن بطنه قد إيه؟ قد تنظفت وخلت من الغائط. طيب يقوم بعد ذلك باستنجائه من القبل واستنجائه من الدبر، يعني الامام من الخلف، طلع خمس. طيب ثم بعد ذلك يقوم بوضوءه، يوضؤه وضوء الرسول، يوضؤه قبل ان يغسله. ايوه هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لان شاء ان تبقي غسل قدميه للنهايه فعل، والا عجل بهما فلا حرج. طيب ثم يصب الماء على الشق الايمن، الشق الايه؟ الايمن، ثم على الشق الايسر. كان عليه الصلاه والسلام يحب التيامن في تنعله، تنعله يعني جنينه، يعني سليم، يعني ما معنى يحب التيامن في تنعله؟ اي احسن يجب في اليمين الاول. طب لما الاستاذ هذا اللي وراه اما يجي يخلع، انت يا ايها الاستاذ ايوه اما يجي يخلع، يخلع عليه من ايه؟ الشمال، يخلع الشمال اولا. طيب ايه في اليمين اولا ويخلع الشمال ايه؟ الاخ اللي وراه حتى يقول ازاي؟ اي نعم. طيب الاخ اخذ بايده مين؟ اخذ بايده الشمال. فاحنا بنتكلم كان يحب التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. أي نعم، يبقى يلبس اليمين الأول ويخلع الايه؟ الشمال الأول. وترجله من يرفع يده؟ تفضل. تمشيط شعره. أي نعم، ده معنى ترجله، يمشط اليمين الأول. طيب وفي طهوره، ماذا يقصد بطهوره يا وحيد؟ ها؟ ها؟ الوضوء. هيغسل اليمين في ايديه الاول، في رجله الاول في وضوئه. طيب وفي شأنه كله قلت الا ما خص الدليل، فمن يشفع لي الا ما خص الدليل بغير هذا؟ السواق والنصاع ماله؟ بيصفى؟ طيب سأجيبك ولكن في هذا تفصيل، حتى يعني الجواب ليس صحيح حتى يتفضل. كل يعني عاوز تقول لما بيجي يستنفر، يستنفر بين الشمال. طب واحده كمان، ها؟ الاستنفار واحد يتكلم، هذه عادتنا في الدرس. اتفضل. الاستنجاب الشمال، يبقى لك واحده والاخ اللي ورا له واحدة. الهندي هذا ورا، أخ الهندي هذا. الخروج من المسجد بالشمال، طيب بارك الله فيك. لسه إيه كمان؟ دخول الخلاء، تفضل. دخول الخلاء، أي نعم، تفضل. أيوه بارك الله فيك. طيب تخليل الشمال، يبقى إلا ما خص الدليل الإخوة قالوه، بيخنصر الشمال يخلل، يخرج من المسجد بالشمال، يدخل الكنيسة بالشمال، كنيسة على ضغط المي. يستنفر بالشمال. طب ها؟ بالشمال. طب يا استاذ يدخل عن يساره. تفضل جزاك الله خيرا، احسن الله اليك. طيب جزاكم الله خير. كان صلى الله عليه وسلم اجاب الاول. السواك يكون باليمين اذا اراد الانسان السنه عند الوضوء وعند الصلاه، ويكون بالشمال اذا اراد ان ينظف اسنانه. هل تمام؟ الوقت رسول الله عليه الصلاه والسلام يقول ايه؟ لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل وضوء، وفي روايه بالسواك عند كل صلاه. فالوقت هو يطبق السنه يكون بايده مين؟ طب لو حبه قاعد كده حتى ينظف اسنانه يبقى بايده مين؟ هل فهمنا؟ هذا التفصيل بالنسبه للسواك. اذكر لك قصه. يقال ان التقى فريق الكفر وفريق الإيمان، فهزم فريق الإيمان، فأخذ المسلمون يتفكرون مع قائدهم أي سنة تركنا حتى نهزم. فقالوا الصواب، فخرجوا الصواب أخذت سواقون، فالأعداء فكروا لما بسن اثنانهم عشان يقتلوهم، فقالوا ايه طاروا، فنصرهم الله تعالى. هذه قصة مجلوبة، اي نعم، هذه قصة ايه مجلوبة لا أصل لها، اي نعم. طيب ثم ماذا؟ لكن لا شك أننا ننصر بإقامة السنة ونهزم بإقامة البدعة، لكن القصة لم تثبت كذا. قال الشيخ الشقيري في كتابه، وهنا سؤال، اذكر اسم الشيخ الشقيري واذكر اسم كتابه. تفضل. احسن، اسمه الشيخ الشقيري واسمه السنة والايه والمبتدعة. بسم الله. ايوه طيب، بارك الله فيك. اسمه الشيخ محمد الشقيري وكتابه السنة. طب ما يقول لي هو منين؟ اسمه مصر، عارفينه من مصر. هذا بارك الله فيك، هو من الحوامدية جيزة، هو من الحوامدية جيزة، من الحوامدية جيزة، رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة. الحياة كتابه ماتع ماتع ماتع سنة في العالم. والشيخ الله يرحمه بيجيب السنة مقابلها البدعة، وانا انصحك ان انت تقتني الكتاب. ازاي؟ مثلا اما تيجي ترقي واحد تقول اعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عدو لك، دي ايه؟ السنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يعوذ الحسن والحسين بهم، وخليل ابراهيم كان يعوذ بهما اسماعيل ومين؟ واسحاق. دي السنة. البدعة بقى بسم الله والثاني محمد ابن عبد الله، لان المرأة فيها شرشرة وعين البت فيها خش، لان اهلهم بصحابها رجلهم اللي يصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. اقرا فيها في الكتاب، قال له اقرا فيها في الكتاب، وباللهجة العامية، قال له وباللهجة العامية في مجلد السنن والابتداعات. مثلا يقول لك ايه؟ لو انت رزقت بولد في حقيقه تنبح كم شاه؟ شاتان. تنبح ايه؟ شاتان. تنبح بارك الله فيك ايه؟ شاتان. حد ثاني تنبح شاتان؟ اي لا. طب لو جنس تنبح ايه؟ شاه واحده، حتى تنبح شاه واحد. طيب دي من السنه، مقابلها ايه بقى يا سيدي؟ البدعة السبوع، وتجيب الهول والضوء كده ما تسمعش كلام امك، تسمع كلام ابوك، وتجيب الابرة وورق وتقول دي من عين عمك وده من عين خالتك وده من عين ام فلان جارتك، حتى لو تجيب الشابة وتحطها في النار وكلام كده. دي السبوع، دي من البدع. مقابلها العقيقة على الولد شاتين وعلى البنت شاه، وتحلق مشاعره في اليوم الثاني وتاخد بمقداره ايه؟ فضة. صح ولا لا؟ الشاهد انا برغب نفسي وبرغبك في الكتاب اللي هو اسمه ايه يا استاذ عبد الرحمن؟ الكتاب، الكتاب اللي احنا بنتكلم عنه اسمه ايه دلوقتي؟ السنة. انت معايا ولا لا؟ العادة فيها العادة. اي نعم. خد بسم الله وصلوا الكتاب ده، السنة والمبتدعات. طيب السنة والمبتدعات الشيخ الشقيري. طيب بارك الله فيك. الكتاب ده لما بقوله لك عشان تشتريه تقول يا عم روح، احنا عايزين نجيب كيلو سمك من الغدابه، ده احسن من كيلو السمك اللي في الغدابه. لو هتتغدى بحب وملح ودقه تشتري الكتاب. اه لا، ده الواحد لو اتغدى بوري ولا اتغدى لحمه، ما هو بعد ست ساعات هيبقى غارق وهيتحط في ضغط الميه، لكن انت هتموت والكتاب عيالك هيرثوه بعدك وسيكون سببا لحسناتك بفضل الله. صح ولا لا؟ اه الكتاب مهم جدا يا اخوان. انت لو كانت في ايه ابشر احسن كتاب لك انت بتروح حافظه البركه. هذا صفه صلاه النبي وادى عوامل اصلاح المجتمع تمام، حافظه البركه. الاخ اللي من فوق الحجر هذا بارك الله فيك يعني على بعد 60 كيلو تقريبا. اي نعم. طيب صلى على الحبيب. المشكله في 60 كيلو، المشكله ان الوصول في الحجر في مشقه. اي نعم. يعني ممكن انت تروح بالغمض اكثر من فوق الحجر. طلع الحبيب عليه الصلاة والسلام. واحد في البلد هنا يقوم فضل المرأة يقوم ماشي. ايه الخيبة دي؟ خيبة ولا مش خيبة؟ خيبة. طب اه والله طلع الحبيب عليه الصلاة والسلام. طيب الموفق من وفقه الله، والمحروم من حرم الخير. يا رب لا تسلمنا الخير بسبب ذنوبنا. طيب فبارك الله فيك. انا عاوز اقول الغسل تاني. رقم واحد يدخل من اوصي ان يغسل الميت ومعه ثلاثة. رقم اثنين يضع على خشبة الغسل وهي من حجر. رقم ثلاثة يجرده من الثياب. رقم اربعة يسقط عورته من الصورة الى الرجل. رقم خمسة يطلب من الرجلين ان يجلسا نصف جلد. رقم ستة يدلك بطنه. رقم سبعة يمسح الغائط ثمانية ويكرر المسح والتدليك حتى يتأكد من خلو بطنه من الفضلات. رقم ثمانية يقوم باستنجاء من القبل والضوء. رقم تسعة يقوم بوضوئه قبل الغسل. ايوه. رقم عشرة ان اراد ان يستقبل قدميه للنهاية يفعل الا عجل. رقم 11 الماء على شقه الايمن. 12 الماء على شقه الايسر. 13 يشتغل بقى بالكبر. لا بالكبر يبقى بالصابون. يبقى بايه؟ بالصابون. رقم 13 يعلم ان غسله مرة واحدة هي الفرض. وثلاث مرات الثانية والثالثة هي سنة. ولو استدعى الامر ان يعمل خمسة وسبعة لا بقى. رقم 15 يقطع الغسل على وتر. يقطع الغسل على ايه؟ على رقم 16 ينشفه بالفوق. رقم 17 يطلع المية من الغرفة بالمساحة. رقم 18 يفرش حصيرة فوقها بطانية او لحاف. رقم 19 يحط الكفن ثلاث قطع فوق بعض. رقم 20 يحملوه مربعة ويضعوه في الكفن. رقم 21 يطيب مواطن السجود. يعني امرت ان اسجد على كم يا شيخ فتحي؟ على كم عضو؟ على سبعة اعضاء. على كم؟ على سبعة اعضاء. امرت ان اسجد على سبعة اعضاء. طيب بارك الله فيك. ثم يطيبه ايضا. وبعدين 22 يطيب يدرجه في الكفن درجا. رقم 23 يطيب الكفن. ثم يطيب الكفن الثاني. ثم يطيب الكفن الثالث. 24 و25 يربطه بثلاث اربطة. واحدة من عند الراس. واحدة من النص. واحدة من عند راسه. اي نعم. رقم 26 يصلى عليه في المصلى افضل من المسجد. رقم 27 يحمل الى القبر. واللي بيصلي على الميت لو قراط القراط تجاوز. رقم 28 ولو تبعه ياخد قراط يبقى قراطين. رقم 29 اتباع الميت تكون من بيته الى المحضر. أنا. رقم 30 لا ينصرف الا بعدما ينتهي الدفع. بعدما ينتهي ايه؟ الدفع. رقم 31 اللي يحطه في القبر يحطه على جنبه اليمين وصوره في القبر يقول بسم الله على ميت رسول الله. هل فهمنا شيئا؟ هذه نقاط الحمد لله. لو انت كتبت عليك انها رساله وتعلقها في المسجد في تقول واحد يقول نقطه كده تعلقهم في المسجد او تعلقهم في بيتك مفيدين جدا. ده بدون يعني فرحه وبدون لخبطه وبدون حش. ده دي الفائده بفضل الله عز وجل. طيب تفضل يا اخي. هو والله اول قبل الميت ايوه رمي الرساله. يجي الاخر هو مره واحده انت هنا. لا ده ما فيش عليه شيء. صلى على الحبيب عليه الصلاه والسلام. درس اليوم بارك الله فيك صفحه كام يا استاذ؟ 176. طيب قبل ما ابدا درس اليوم لو امراه حامل وكانت حامل شهرين فطاحت سقطت يا استاذ نجم هل يغسل الجنين ام لا يغسل؟ لا يغسل. بسم الله فصلوا الكتاب. اي نعم. لانه لم يبلغ لانه لم ينفق فيه الروح. طيب بارك الله فيك. هو مصطفى الروح بتنفق في الجنين. قم الروح تنفق في الجنين كم سنه كم شهر؟ ها؟ اربع اشهر وعشر اربع اشهر فقط. اربع اشهر فقط. ايضا قد عم الحج اربع شهور. اذا بلغ اربع شهور ينفخ فيه الروح. فهمت؟ تفضل. طيب بارك الله فيك. ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا نطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثلاثة أربعينات ثلاثة أربعين عندكم كام؟ مئة وعشرين. أي نعم ثلاثة أربعينات كما ورد في الآية الكريمة من سورة المؤمنون وكما ورد في الحديث من يقول من رويه وثبت فيه. قل يا أخي حرام أحسن قل عمل له البراءة آمين وصفهم. حديث عبد الله بن مسعود ثبت في الصحيحين أي في البخاري ومسلم. خير بارك الله فيك. ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك لو امرأة نصرانية اتجوزت مسلم يجوز ولا ما يجوز؟ والأولى عدمه لكن يجوز. طيب لو ماتت وهي حامل يدفنها في مقبرة المسلمين؟ نعم نعم نعم نعم نعم نعم أحسنت فجوابك خطأ. نعم لا تدفن في مقابر المسلمين لا تدفن المرأة النصرانية في مقابر المسلمين مع أنها تحمل في أحشائها ولا بالمسلمة لكن لا تدفن مقابر المسلمين. والسؤال تدفن في مقابر النصارى؟ لا. أحسنت فجوابك خطأ. أي نعم لا تدفن في مقابر النصارى لا تدفن في مقابر المسلمين ولا مقابر النصارى. أي نعم لا في هنا ولا هنا. لا مش هيرموها. هي بوابة مقبرة بعيدة عن مقبرة المسلمين ومقبرة النصارى. طيب لا هنا ولا هنا. طيب كيف يضعونها؟ المسلم يكون على جنب اليمين وصدره ناحية القبلة. تفضل. يكون الجنين الذي في بطنها ناحية القبلة يعني هي تكون ظهرة للقبلة. ظهرة ليه؟ للقبلة. هل فهمنا؟ هل فهمنا؟ واحد انت بتقلف ده ما تقلفش ده مسائل واقعية ومش عاوز اقول لك فلان من الجامعة القرية ومن الأشخاص المرموقة خدت يا فلان لا لا بلا حكم عنه خدت يا ازاي؟ اي نعم واضح يا فندم؟ طيب بارك الله فيك. يا عبد الله طه عبد الرياض هل يجوز ان يصلي النساء على الجنائز؟ يجوز. تفضل ولاء البراء. اي نعم يجوز. اي نعم بل هذا امر قد مات انت مثلا اما ابوك يطلع خلي امك ومراتك والبنات النساء اللي في الدار يصلوا عليه خلي البيت. لا هي لا شغاله في البطاطس في اللحمه قاعده تصوت قاعده تنطم مشغولة بحاجات خايبة كده. لكن فاقي نفسك انت لو صليت على الميت تاخد ايه؟ قراط في الجنة. القراط ده كذبة ليه؟ طب وانفقت الميت ولا لا؟ شفعتيله عند ربنا عز وجل. انفقت نفسك وانفقت ايه؟ الميت. مش تشتغل في حاجات خايبة. هذا امر في غاية الاهمية. وهو امر قد مات بيننا الا من رحم رب وعصر. طيب بارك الله فيك. ثم ماذا؟ ثم هناك اثنان لا يجب الصلاة عليهما لا في بتاع القربي. هذا واحد. الثاني لا معروفة واستغاثة الحق للقضاء والقدرات حتى أيضا لا يصلى على الشهيد. تفضل يا أستاذ. تفضل تعال حضرتك. تفضل حضرتك. تفضل حضرتك. أنت من الناس أنزلك الله منازل الأبرار. أي نعم. من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة إيه؟ من يقول لي ما معنى النزل؟ أحسنت وجوابك خطأ. فاحسان جزاهم فطحية حضر. النزل هو ما يعد للضيف. وما يعد ايه للضيف. ان غدا الى المسجد او راح اعد الله له في الجنة نزلا. كلما غدا او راح. والنزل هو ما يعد للضيف من الاكرام. وما يعد للضيف من ايه من الاكرام. حتى تعرف الفرق بين النزل ونزل. حتى نزل النزل فالنزل ونزل بينهما جنات ايه رسالة اشرف. لا طيب بارك الله فيك يا. ثم ماذا ثم بارك الله فيك ماذا اريد ان اقول اريد ان اقول بارك الله فيك التسر والشهيد مستثنى من ذلك. لكن هل يشرع الصلاة عليهما ام لا يشرع؟ يشرع الصلاة عليهما. يشرع الصلاة عليهما ولكن لا يجب ذلك. ولكن لا يجب ايه ذلك. هل انت الوقت دخلت المسجد فوجدت جنازة وقد صلينا الفريضة انتهينا من صلاة الفريضة وهنصلي الجنازة دلوقتي الاستاذ انت الوقت دخلت وجدت الامام صلى الفريضة وانت ما صليتش هيصلي الجنازة تعمل ايه يا استاذ؟ تصلي الجنازة احسن فضل صلي الجنازة تصلي الجنازة. طب ليه؟ لان الفرض سيضرب ان شاء الله. ان الفرض ايه سيدرك ان شاء الله. طيب بارك الله فيك ثم ماذا ثم لو وقف اهل البيت عند القبر واستقبلوا العزاء لانهم لم يقيموا مجلسا للعزاء اي يجوز ام لا يجوز؟ الشيخ الألباني الله يرحمه قال انها بدعة في احكام الجنازة. والشيخ ابن باز وهو الصحيح ان شاء الله وابن تيميه قال يجوز. الشيخ ابن باز قال في مجموع فتاويه انه يجوز. اي نعم. وفي ذلك تيسير على المسلمين. لذلك تيسير على المسلمين. يبقى الاخ اللي قال بدعة لم يأتي من كيسه وانما نقلها عن شيخنا العلامة الألباني من كتابه المستطاب احكام الجنازة. في نهاية الكتاب بدأ الجنات. لكن الشيطان من باز ابن وثانين قال بجواز هذا قبل. ده الجنازة. ما هو يا بارك الله فيك ايه؟ يعني دلوقتي المغرب بيبدا على 5:30. هم اقاموا الصلاة الساعة 6:30. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. 6:30. فخلصوا الصلاة الساعة 6. لسه عن العشاء 40 دقيقة. فانت هتصلي الجنازة في 4 دقايق. وهتصلي المغرب. اذا انت هتصلي الجنازة مش هتتزحف. تصلي الجنازة ثم تصلي المغرب ثم تلحق بك. هل هي فن؟ هذا ففي ساعة الحمد لله. قال لا. طيب صلى على الحبيب. لان الاسئلة عادة بتكون في ورق. حتى صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. ما بقي شيء. كم بقي على العشاء؟ ها؟ تأذن؟ هل بقرأ؟ مش عينها الله ان احنا ناخد طيب. على كل حال ناخد اشياء كده. في اوقات ثلاثة ما تصل فيه من جنازة. يعني اوقات ثلاثة بارك الله فيك لا تكون الصلاة على الجنازة فيها. تفضل يا اخي. عند شروق الشمس ونصف الليل وعند احسن. عند طلوع الشمس وعند تعامد الشمس وعند غروب الشمس. حينما تضيق الشمس. تضيق الى الغروب. طيب. هذا سؤال. لو ان احدا مات في الليل. هل يجوز ان يدفن في الليل? تفضل يا استاذ. احسنت يا استاذ. احسنت. تفضل. يجوز ان يدفن في الليل. وما دام سنتمكن من تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. وقد دفن النبي صلى الله عليه وسلم في الليل وصديق الأمة الأكبر في الليل وعمر الفاروق في الليل. طب في أحاديث تنهى عن الدفن في الليل. كيف هذا؟ هذا يحمل على أنك إذا لم تتمكن من حسن دفنه. بهذا أجاب شيخنا ابن باز. إن الأحاديث التي وردت في النهي عن الدفن بالليل تحمل على ان المرأة لم يتمكن من حسن تغسيله او حسن تكفينه او حسن دفنه حينئذ تؤجل الى النهار. الكلام هذا طيب، يبقى توجيه الحديث لهذا هذا فكر. طيب بارك الله فيك. اذا كان تارك، هل يجوز ان نضع مفاضيح في المقابر تضيء على طول؟ طوال تفضل الاخير يجوز. احسنت وجوابك خطا. اي نعم، لا ينبغي اقامه مفاضيح دائمه في المقابر، وانما اذا وضعت المفاضيح وكانت مطفئه او طافيه يعني عقدناها عند الحاجه فهذا لا باس به. واضح ولا لا؟ والمتخذين عليها المساجد وين؟ الصبر. طيب هذا لا فينا فهمنا ازاي؟ طيب بارك الله فيك. بناء قبر على قبر دور ثاني، هل هو مكروه يا حاج محمد ولا حرام؟ لا هذا حرام. اين بسم الله اين هذا حرام. بناء قبر على قبر حرام، وقد ابتليت بلدنا في بعض مقابرها بذلك. يعني اعلن من هذا المكان ان اللي عمل كده يهدمه. يعني انت مجنون؟ يعني لو حط طعمته ويدي 1000 جنيه يهدمها؟ ايوه يهدمها، لانه سن سنه سيئه فعليه وزرها ووزر من عمل به. مفيش ارض يشتري ارض، لما بنشتري عشان نبني للارض نسكن فيها، وبنشتري ارض زراعيه يشتري ارض للمقبره. اي نعم، لا يجوز بناء طابق ثاني في المقبره، هذا ليس مكروها وانما هو محرم. قال علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه لابي الهياج الاسدي: الا ابعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بلى. قال: لا تدع قبرا مشرفا، مشرفا يعني عاليا، الا سويته، ولا تمثالا الا ونفته او لا. فعلو القبر اصلا لا يجوز، وانما نحن اضطررنا الى ان ندفن فوق سطح الارض نظرا اننا لو حفرنا سينبع الماء، سينبع الماء ويتسبب في ضر الميت. فنحن اضطررنا ان ندفن فوق سطح الارض، لان يكون القبر بعلو متر او 3 متر مضطرين للموضوع ده. فالضروره تقدر بقدرها ولا نزيد على ذلك يا اخوان. اما اللي يبني دور ثالث دور ثالث، صح كل الناس عامله كده في المنصوره في القاهره. العلم بالتعلم والفقه بالتفقه والحلم بالتحلم والعمليه مش محاكاه وتقليد. العمليه بالنص القراني وصحيح النص النبوي بفهم ابي بكر وعمر وعثمان وعلي. لا تحاكي ولا تقلد، لا تحاكي ولا تقلد. طيب صلى الله عليه وسلم. وضع جريده خضراء على القبر تفضل يا صاحب العمود بدعة. أي نعم تفضل البيت. لأن هذا الفعل يا شيخ محمود يا شعلان اللي فعله النبي كيف ترد عليه؟ هذه خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم. هذا تقصير الأذهان يا شيخ محمود. بسم الله تفضل. أي نعم دي خصوصية للنبي عليه السلام. أي نعم تفضل. وفيه سوء ظن بالميت بارك الله فيك يا أنه يعذب. ثم هذا لا يعلمه الا رسول يطلعه الله تعالى على ذلك، فمن اعلمك انت ايها الرجل ان هذا الرجل يعذب؟ هذا شيء. حديث ابن عباس في الصحيحين لما مر النبي عليه الصلاه والسلام صلى عليه عليه الصلاه والسلام صلى عليه صلى الله عليه وسلم فوجد قبران يعذب. من الذي اعلمه هذا غيب الذي اعلمه ربنا عز وجل؟ يعني انت لو جبت مسجل وتسمت واحد ودخلت المسجل وبعد ساعتين ثلاثة تيجي تلاقي فيه تسجيل؟ لا مش هتلاقي حاجة مسجلة، لأن ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بإيه؟ بالغيب. والسؤال منكر ونكير وعذاب ربك ونعيمه إيه؟ غلط. ويجب أن نؤمن بذلك. فالقبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. حديث قدسي ولا نبوي؟ ها؟ لا قدسي ولا نبوي. أمال هو إيه؟ معتقد اهل السنه. لايه؟ القبر روضه من رياض الجنه او حفره من حفر النار. لا حديث قدسي ولا حديث نبوي ولا ايه. وإنما هو معتقد أهل السنة والجماعة. هو معتقد إيه؟ أهل السنة والجماعة. معتقد أهل السنة والجماعة إيش يا إيش أستاذ؟ في القبر. القبر إما إيه؟ أو إيه؟ إما روضة من روضة الجنة أو حفرة من حفر النار. إما روضة من روضة الجنة أو حفرة من حفر النار. أي نعم. إما روضة من روضة الجنة أو حفرة النار. قل يا أستاذ. يا صاحب الغفرة. قف. غفرتك جميلة. وثوبك جميل وأنت أجمل منهما. فنسأل الله أن يحفظك كله أمين. القبر يكون روضة من روضة الجنة لمين؟ للمؤمن ولا للكافر؟ ها؟ أحسن. ويكون حفر حفر الله لمين؟ ها؟ تعال تعال أيها العالم الجليل. أي نعم. يلبس لباس أهل السنة وهو من أهل السنة. أي نعم. ما شاء الله تبارك الله. طيب إذا القبر روضة من روضة أهل الجنة روضة رياض الجنة أو حفر حفر النار. قال الله تعالى من يأتي لي بآية تثبت عذاب القبر الآن. تفضل. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. اي نعم. وقول الله تعالى يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت الحاج بنا وفي الاخره. خذ يا استاذ. هذا اليوم كان مراجعه طويله على فقه الجنائز لانها مراجعه مهمه فنحن جميعا في حاجه اليها. وانت اذا قرات ستفتهم. انا لا اتهمك بغير هذا. لكن إذا سمعت يكون استيعابك أكثر. وإذا كان العلم على هيئة سؤال وجواب يكون فهمك وإدراكك واستيعابك أكثر. يكون يعني فهم واستيعاب وإدراك وأمر كلها. ماشي؟ أنا نفع الله التوفيق لنا ولكم في الدنيا والآخرة. إنما أردنا أن نداعبكم بأمر كلها إلا أنه الأصل أن يتكلم لغة العجم إلا إذا كان لحاجة. وإنه هو بحفظ المداعبة. وفي هذا قدر الكفاية وفضل الله وسلم وبارك البشير النبي محمد صلى الله عليه وسلم.